في هذا الفيديو راح نشرح المرحلة الثانية في بناء الخطة التسويقية. هذه المرحلة جميلة جدا، راح تكشف لك أسرار عظيمة تعلمك الفرق بين الشركات الكبار والشركات المتوسطة والصغيرة. ليش حنا نثق في الشركات الكبار وبالرغم مننا نعلم أنها سيئة أكثر من الشركات الصغيرة الناشئة والمتوسطة اللي مهما قدمونا عروض ماش نكون مرة مواثقين فيهم؟ فاليوم راح نشرح بالضبط مفاتيح الإعجاب اللي راح تحول كل بروسبكت من مرحلة to know you يعرفونك إلى to like you يعجبون بما تقدم أو يعجبون بك. الجزء الثالث من شرح كتاب خطة تسويقية في صفحة واحدة للمؤلف إلين ديب في هذا الفيديو. والله بصراحة من كثر ما أقول جهز قهوتك أتوقع أني ما يحتاج أقول، خلاص أنت عارف جرعة دوبامي كافيين معناتها لازم فيها جرعة كافيين، فضبط قهوتك أو الشاهي لأن الشاهي فيه كافيين أو مشروبك اللي أنت تحبه ويلا خلنا نستمتع. بمناسبة وصولهم 100,000 متعلم ينفع قدمت لكم هذا العرض الجميل، خصم 40% على الاشتراك السنوي مع إضافة شهرين مجانية. راح تحصل على العرض إذا استخدمت كود الخصم حق اليوم الوطني 92 ألا وهو 92، فراح يكون هذا سعر الاشتراك السنوي بعد الخصم. وإذا أنت ما تعرف منصة ينفع فيسعدني أني أعلمك إياها أو أذكرك فيها على الأقل. منصة تجمع أكثر من 250 دورة وتقدمها لك بسعر اشتراك واحد ولمدة سنة. أيوة بالضبط، شوف سعر الاشتراك هذا البسيط هي لمدة سنة تقدر تاخذ فيها هذه الدورات، ومو دورات حي الله يا صديقي العسل، دورات في مجالات مهمة واحترافية تفيدك جدا جدا سواء على المستوى الشخصي او على مستوى الحياة المهنية. واشهر الدورات اللي عندهم دورات المايكروسوفت اوفيس، وكثير مننا يعرف قديش هي مهمة، وكذلك دورات الادوبي للمنتجين والفريلانسرز، ودورات في البرمجة وادارة الاعمال والتسويق والمبيعات واللغات والمحاسبة، ومجالات عدة يصعب حصرها. اكثر من 250 دورة يا صديقي العسل، لو بعددها يبغى لها فيديو كامل. ادخل على منصتهم يا صديقي العسل وشوف جودة انتاج الفيديوهات، حاطين لك تجربة تقدر تجرب الفيديوهات وتشوف نبذة عنها عن اي دورة انت تبغاها. واذا عجبتك كل اللي عليك انك تستخدم كود الخصم 92 عشان تحصل على عرض اليوم الوطني، واذا ما لحقت عرض اليوم الوطني تقدر تحصل على عرض دوبامي كافين المستمر دائما، وهذا هو كود خصم دوبامي كافين وراح تحصل على خصم خاص بهذا الكود. رابط منصة ينفع يا صديقي العسل موجود في الوصف، وخلنا ندخل في الدسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بك في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. أخوك ناصر العقيل مؤسس ومقدم هذه القناة، وفكرتها هي أني أخذ كتاب أقرأه وأشرح لك شرح بالتفصيل، فإذا عجبتك فكرة القناة تقدر تشرفني باشتراكك يا عسل. طيب بس كذا مراجعة سريعة، الفيديو اللي راح شرحنا المرحلة الأولى، وكان هدفنا في المرحلة الأولى أننا نعلم الفئة المستهدفة أنه ترانا نقدم لهم هذه الخدمة أو هذا المنتج. فحددنا فئة معينة، نقدم لها خدمة أو منتج معين، نكتب لها رسالة بليغة وواضحة ونوصل لهم هذه الرسالة عبر المنصات المناسبة، عشان في النهاية لما يشوفون هذا الإعلان يقولون أوكي هذا المنتج أو هذه الخدمة لنا، مفصلة على مقاسي يا صديقي العسل، إما تلبي لي رغبة أو تحل لي مشكلة، ونحقق الغاية الأولى اللي هي نوصل للبروسبكت وهو الشخص المحتمل اللي ممكن يشتري ممكن لا، مو على طول كاستمر عميل، لا prospect. الهدف انه to know me، يعرفني، يتعرف على انا وش قاعد اقدم. ان حققت هذه الغاية فانت حققت المرحلة الاولى. طيب بعد ما توصل لشريحتك المستهدف وتقول لهم هي انا اقدم لك الخدمة الفلانية، بعدين يقولك اوكي الحين عرفت انا اصر انك تقدم هذا المنتج الفلاني، ممتاز. المرحلة الثانية يا صديقي العسل هي انه احول هذا الشخص المحتمل من شخص know me فقط يعرفني الى شخص معجب بي، to like me، او معجب بما أقدم. أكيد مو معجب بي يعني شخصيا. وأنا من وجهة نظري هذه المرحلة جميلة، والله العظيم جميلة يا صديق العسل. ركز معي، أنت اليوم على وشك أن تأخذ جرعة معرفية وممتعة إلى درجة لا تتصورها. خلصنا المقدمة والمراجعة السريعة، خلنا ندخل في التفاصيل. المرحلة الثانية يا صديق العسل اسمها مرحلة أثناء، ديورينج، بس عشان تذكر المرحلة الأولى كان اسمها بيفور، قبل أن يعرفك الناس. بعد ما عرفوك شو تسوي، أثناء ما هم يعرفونك تحتاج تحولهم إلى ليدز، من prospects إلى leads، من أشخاص محتملين إلى أشخاص معجبين خلينا نقول. وكالعادة مثل ما قلت لك، أي مرحلة في بناء الخطة التسويقية تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هو capturing leads. وش تسوي يا صديق العسل؟ تمسكهم. يعني نفرض إنك كذا فاتح محل مثلا، يعني أبغاك تتصور معي وتبيع في هذا المحل قهوة، ومروا عليك ناس عرفوا إنك تقدم قهوة، ولنفرض جدلا إنهم فعلا يبغون قهوة. الآن اللي عليك إنك تمسك يدك كذا وتدخل المحل وتحاول تقنعه انه يعجب بما تقدم. يعني ما ايش يا صديقي العسل، انت عارف انه احنا نمر على محلات كثيرة وتقدم لنا أشياء كثيرة إحنا نحبها أو نستخدمها، لكن هل يعني بالضرورة كل محل قهوة أمر من عنده أدخل وأجرب؟ أكيد لا. بالضبط هذا اللي يصير مع البروسبكتس دائما، فاللي نبغى نتعلمه إنه كيف أخليه يقتنع يجربني، لا يشتري مني، يعجب بما أقدم بس. شوف إحنا قاعدين نتكلم هنا عن ماركتينج صح؟ عن تسويق، وجزء من التسويق هو الإعلان. يا سلام يا سلام، يقول لك إيلن بيب في أنواع كثيرة للإعلان وأنواع كثيرة للتسويق. تخيل، كنت أتمنى أنه يفصل في أنواع التسويق لكنه ما تكلم إلا عن نوعين، وأبغاك تركز في هذا الكلام زين. قال لك في نوع يستخدمون الشركات الكبيرة زي أبل، كوكاكولا، ماكدونالدز، ستاربكس وانت ماشي. هذا النوع من الإعلانات اسمه الماس ماركتينج، الماركتينج الكبير، أو له اسم ثاني اسمه البراندينج، ليفل آخر يا صديقي العسل، ليفل آخر. والنوع الثاني اسمه الكول تو أكشن ماركتينج، تسويق بأسلوب الكول تو أكشن، يعني أدعوك أنك تسوي فعل معين، أكشن معين. وهذا النوع داخل من ضمن الماس ماركتينج ولكنه محدد للمشاريع المتوسطة والصغيرة. طبعا ما راح أشرح لك التفصيل كامل، لكن بعطيك خلاصته يا صديقي العسل. الماس ماركتينج يقول له أجندة مختلفة، أهداف مختلفة، وله بجت مختلف، ميزانيات ضخمة هدفها ليس البيع فقط. يعني يقول لك شركة كبيرة مثل كوكاكولا وأبل وغيره لما تطلع بحملات إعلانية غالبا ما يكون هدفها أنها تبيع، لها أهداف ثانية آخر شيء فيها البيع، إرضاء مجلس الإدارة، إرضاء المستثمرين، تسويق الهوية، الانتشار، الاستحواذ، الصخب الإعلامي، أشياء كثيرة، حتى جوائز. يقول لك يسوون حملات إعلانية عشان يحصلون على جوائز وبعدين يجي البيع، لأنها شركات ضخمة كبيرة، عندها كاش فلو، عندها كلاينتس، عندها عملاء، بنت ثقة وانتهت في مراحلها الخلاص المتقدمة. قال لكن بالنسبة للمشاريع المتوسطة والصغيرة تجد انه عندها هدف واحد، اني ابيع، ابغى فلوس حبيبي، ابغى فلوس. والفرق الثاني هي الميزانيات الهائلة مين موجودة عند المشاريع المتوسطة والصغيرة، وهذا من الاشياء اللي شفتها على ارض الواقع صديق العسل. اخر ايامي في الوظيفة قررت انه ما ابغى استقيل قبل لا اتوظف في قسم الماركتينج، ابغى اشوف الحملات الاعلانية والتسويق كيف تطلع. وكنت موظف في شركة من اكبر الشركات في العالم العربي، طرحت وتوظفت معهم وفعلا صعقت، طبعا تعلمت اشياء كثيرة، ولكن لاحظت ان الحملات الاعلانية اللي تطلع ما يكون هدفها البيع. يعني وين لما نطلع بحملة اعلانية هدفها البيع؟ والحين لما قريت الكتاب هذا عرفت يا صديقي العسل ان المشاريع الكبيرة تختلف جدا في حملاتها التسويقية عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فخلنا على قدنا وخلنا نركز على المشاريع المتوسطة والصغيرة. النوع اللي نستخدمه call to action، لما اطلع انا بحملة تسويقية غرضي اني ادعوك تتخذ اجراء معين. حلوين؟ حلوين. طبعا قبل افصل في هذه النقطة، قال لك احد اكبر الاخطاء اللي تقع فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة هي انهم يقلدون الشركات الكبيرة ويدفعون ميزانيات على اعلانات ما فيها call to action، وبهذا هم يقول يضيعون وقتهم ومالهم، ويقول حتى لو مشت معهم مرة ما راح تمشي على النفس الطويل على الماراثون. بيقول لك اول شيء استخدم اسلوب الكول تو اكشن، ممتاز. الخطأ الثاني الكارثي هو انه يكون الكول تو اكشن او الاجراء اللي يطلبونه في هذه الحملات الاعلانية او التسويقية هو انه يقولون اشتر. اسمع يا صديقي العسل، هذا يقول خطأ كارثي، انك في حملاتك التسويقية كمشروع متوسط وصغير اول شيء تقول اشتر. يا ساتر، طيب مو انا هدفي ابيع؟ ايه هدفك تبيع، طب المفروض اقول لهم اشتروا. لا، المفروض ما تقول اشتر، لانه توه يعرفك، لم يعجب بك بعد ولا يثق فيك. فلما تقول اشتر بيقولك اوكي ممكن يكون عندك منتج حلو، بس انا ما بعد وصلت مرحله الاعجاب ولا بعد وصلت مرحله الثقه اني احط لك فلوسي. فابغاك الحين تتخيل معايا طويل العمر، خلنا اخذ مثال جوال الايفون لانه هو اللي بدينا في هذه السلسله، وافترض معاي وتخيل، وابغاك تشوف السيناريو كذا قدامي مثل ما انا اشوفه. امازون يبيع جوال الايفون سعر $1,000 على سبيل المثال، وفي المقابل متجر صغير وسعنوني متوسط أو ناشئ ويبيع الآيفون بنفس السعر تقريبا $1,000 أو أقل، يعني $50، أنا تعرف ما يقدر في النهاية ينقص أكثر من كذا. فعلمني أنت، هتروح تشتري من أمازون ولا من هذا المتجر اللي أنت ما تعرف عنه أي شيء؟ بديهي حتروح الأمازون. ليه؟ أنك تثق في أمازون، عارف نظام الضمان عندهم، عارف جودة منتجاتهم، عارف أنه احتمال أنك تخدع وينباع لك جوال صيني مثلا أو مستعمل ومغلف نسبة ضعيفة جدا، فأنت تثق في أمازون. طبعا بغض النظر عن الحالات الشاذة النادرة اللي ممكن تروح تشتري من محلات زي هذه. فعشان كذا يا صديقي العسل، هدف هذه المرحلة هو أنك خليه يعجب بك ويرتاح لك عشان تنتقل للمرحلة الثالثة، ألا وهي أن يثق فيك ويصير عميل دائم عندك. طبعا أكيد جاء في بالك نفس السؤال اللي جاء في بالي، إذا ما تبغاني أقول له اشتر، وش تبغاني أقول له في البداية؟ يقولك في مرحلة الكابتشرينج ليدز، مرحلة أنك تجمع الليدز، في هذه المرحلة ركز على أنك تجمع أكبر عدد من المهتمين. أعيد وأكرر، في القسم الأول من هذه المرحلة ركز على أنك تجمع أكبر عدد من المهتمين بالمنتج اللي أنت تقدمه أو بالخدمة اللي أنت تقدمها. فلما تطلع بحملة تسويقية أو إعلانية وتقول مثلا أنا أبيع جوال آيفون، وبتستهدف الناس اللي مهتمة بجوال الآيفون، الغرض أنك تجمعهم عندك وتجمع بياناتهم وتبني معهم علاقة. فعلى سبيل المثال، لما تطلع بحملة تسويقية أو إعلانية عن الجوال الآيفون اللي أنت تبيعه $950، فرق $50 عن أمازون، تطلع بهذه الحملة وتقول هاي لكل المهتمين بجوال آيفون الجديد، إذا أنت حاب تأخذ الجوال بسعر $950 أو تقول بصيغة كذا أخرى توفر $50 وتحصل على نفس الآيفون بنفس الضمان ونفس الجودة ومنتج جدا موثوق، سجل رقمك عندنا أو ادخل وسجل بياناتك في هذا الموقع أو ارسل لنا إيميل. حاول تجمع بطريقة ما أكبر عدد ممكن من المهتمين، فلا تبيع، اجمع المهتمين. حتى قالها لك نصا إيلين ديب: Direct respond marketing goal is to indicate interest, not to make an immediate sale. هدف أسلوب الcall to action في التسويق هو أن ترصد الاهتمام، لا أن تقوم بالبيع مباشرة. وصدقني يا صديقي العسل، لو ما تطلع من هذا الفيديو إلا بهذه المعلومة لطلعت بخير كثير في عالم الماركتينج. شوف، خليني أقول لك هذه المقارنة اللي راح تغير وجهة نظرك تماما عن الماركتينج. صدقني، منظور جديد يا صديقي العسل. في مقدمة هذا الباب، إيلين ديب سوى مقارنة بين الهانترز والفارمرز، بين الصيادين والمزارعين. الفرق واضح وبديهي، صح؟ اي نعم، لكن خلنا ندخل في التفاصيل وعلمك وجهة نظر عظيمة جدا. الإنسانية يا صديقي العسل، الإنسانية وليس البشرية، بدأت حضارتها مع بزوغ عصر الزراعة. ركز، الحضارة لم تبدأ إلا مع بداية عصر الزراعة. طب وش كان قبلها يا ناصر؟ بديك بالتفاصيل. كان الإنسان عايش على الصيد، يقوم في أول النهار مع الفجر ويسعى بحثا عن فريسة حتى يصطاد قوت يومه، وبعد كذا يرجع للمنزل وينعم بهذه الغنائم. طيب كل الأيام وردية زي كذا؟ لا، أول شيء عملية الصيد شاقة جدا، تقف في آثار ولا تطلع صوت، وممكن تتعرض أصلا لحيوانات مفترسة. ممكن تروح تبحث عن فريسة وتكتشف أنك فريسة ديليفري واصل لحد الحيوان المفترس، ولا تصدر صوت، وأحيانا حتى الفريسة اللي ممكن توصل لها وتصطادها تكون ما تكفي أو يكون فيها مشكلة أو مرض أو غيره. فالعملية أصلا شاقة. والشيء الثاني أنه مو كل الأيام راح ترجع معاك فريسة، ولا كل الأيام راح ترجع معاك غنائم، ففي أيام حتموت من الجوع يا صديقي العسل. كذا كانت عايشة البشرية أول. طبعا ناهيك عن أدوات الصيد اللي مرة متقدمة في ذاك الزمن. هذولي هم الصيادين. استمر هذا الحال إلى أن وصلنا إلى عصر الزراعة، وتحول الإنسان من صياد إلى مزارع، وصار بدل ما يشقى كل يوم بحثا عن فريسة اللي ما يدري قد يلقاها أو ما يلقاها، صار يزرع زاده وأكله في مكانه، يتعب عليه سنة كاملة ولكنه متأكد من حتمية النتائج، يعني عارف في نهاية المطاف أن أكله موجود، ويعيش على أكله هذا سنة كاملة لين يزرع ويحصد المحصول القادم في نهاية السنة اللي بعدها. مع نشأة عصر الزراعة وظهور المزارعين، صار للمزارعين وقت في بناء الحضارة الإنسانية. صار عنده وقت يبتكر لغة، يبتكر كلمات، يتعلم، ينقل معرفة. بدأت الفنون، بدأت العلوم، وانت ماشي لان صار عنده وقت. صار يطلع أول النهار ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، ممكن خمس ست ساعات، ويرجع وباقي يومه يشتغل فيه على بناء الحضارة الإنسانية. أما الصياد يا صديقي العسل، كان يكدح طول اليوم، يعني حتى لو صاد ممكن ما يرجع على طول عشان يضمن أنه في صيد البكرة، فيستمر إلى نهاية النهار. طبعا يرجع منهك ومتعب وتعبان وحالته حالة. فشفت الفرق بين الصيادين والمزارعين؟ قال لك إيلين ديب: انظر للمشاريع وستجد أن معظم المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاملون مثل الصيادين بالضبط. هدفهم هو أنه كيف يبيعوا بس، وكأنهم جالسين ينتظرون فريسة يقولون لها اشتري، وبمجرد ما تشتري جابوا قوت يومهم. قال لك هذا ليس أسلوب للحياة. تبغى أسلوب الحياة المثالي؟ كن مزارعا يا صديقي العسل، وبدال ما تبيع على طول، لا، اجمع، ازرع، احرث، واتعب، واستثمر، ثم احصد. الصد، وحصادك راح يكون عظيم جدا، وهذه نتيجة حتمية وبالتأكيد. بدل ما تشوف شخص تبيع له على طول، احتويه، ابن معاه علاقة، اتعب على هذه العلاقة وحاول تستثمر فيه مدة طويلة من الزمن، وفي نهاية المطاف ستجد ان عندك شريحة كبيرة تعبت عليها وصارت تعطيك زاد وحتمية النتائج. وعشان يختم لك هذه النقطة، اعطانا احصاءات مرعبة جدا. قال لك لما تطلع بحملة تسويقية او اعلانية، مو كل الناس متشابهين في التعاطي مع هذه الحملة، فقال لك 3% فقط هم اللي مستعدين للشراء بشكل مباشر. تخيل 3%، يعني لو عرضت حملتك على 1000 شخص، 30 فقط هم اللي مستعدين يشترون. مستعدين يشترون، قد يشترون وقد ما يشترون، لكنهم مستعدين يشترون، يعني لو اقنعتهم شروا. 3% بس. 7% عندهم القدرة انهم يشترون ومستعدين يشترون، بس يحتاجون الى دفعة اقناع. يعني 3% ممكن على طول من اول ما يشوف العرض والاعلان يشتري على طول، هذا لا، يحتاج شوي، ما عنده مشكلة يشتري من عندك بس اقنعه شوي. وخلينا نقول هذول ممكن اللي اذا طلع لهم الاعلان بتكرار شروا ثاني مرة. يعني مثلا ممكن يطلع له الاعلان يقول اوكي بشتري، بس ما يشتري، يطلع ثاني مرة يقول اوه صح كنت بشتري بس نسيت يلا الحين بشتري. هذول 7%. و30% يا صديقي العسل عندهم القدرة انهم يشترون لكن ما راح يشترون بشكل مباشر ابدا. هذول 30% ممكن يشترون بس مو بالحين، بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد سنتين، هم ممكن يشترون بس مو الحين ابدا. باقي عندنا 60%. 30% من هذه 60% صديقي العسل غير مهتمين بما تقدم ابدا، اوكي، مو مهتمين لا باعلانك ولا بتسويقك ولا بمنتجك ولا بخدمتك ولا بشيء. وباقي 30% الاخيرة، هذول يقول لك لو تناقز على راسك يا صديقي العسل ما شروا. لو انك تبيع افقع منتج في العالم هم يحبونه بلاش، ما شروا منك ابدا. فانت يعني بالضروره 60% من هذا العالم غير مهتم فيك ولا راح يشتري منك ابدا. فيقول لك الان بالكول تو اكشن، انت عندك اما ان تركز على 3% او على 10% او على 40%. فلما تدعوهم للشراء، لما تقول في نهايه حملتك الاعلانيه اشتر، ارفع الشاشه واشتر، معناته انت ركزت على 3% فقط من هذه 100%. فيقول لك بس بمجرد ما تتحول من صياد همك تفترس، همك تصيد الفريسة وتتغذى عليها على طول، إلى مزارع يجمع بذور ويزرعها وينشئها ويهتم فيها، وصار الكول تو أكشن عندك غرضه أنك تجمع المهتمين وقاعدة ليدز أو أشخاص تبني معهم علاقة، راح توسع النطاق عندك من 3% في الحملة التسويقية إلى 40%. وهذول الـ 40% هم اللي ready to buy، مستعدين للشراء على طول ومهتمين، عندهم القدرة الشرائية وراح يشترون بس مو الآن، والمهتمين بمنتجك وراح يشترون لكن بعد مدة طويلة من الزمن. 37. فعرفت القسم الأول يا صديقي العسل، الغرض منه to indicate interest not to make an immediate sell، تجمع المهتمين مو تبيعوا بس. To me, marketing is about values. This is a very complicated world, so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the 6 best brands in the whole world, right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the great, not just in this country, but all around the globe. But even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. Apple spends a fortune on advertising. You'd never know it. You'd never know it. Our customers want to know who is Apple. And what is it that we stand for? Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. شربت قهوة يا صديقي العسل وخلصتها، وشربت موية وخلصتها، بدل رحت أفطر ورجعت، والحين جايب شاهي. كل هذا من دسامة الحلقة. جو جيرارد، المسجل في موسوعة جينيس كأكثر رجل مبيعات بيعا في التاريخ. جو جيرارد يا صديقي العسل، ما بين 1963 و1978 من القرن المنصرم، باع أكثر من 13,000 سيارة في 15 سنة فقط. أكثر من 13,000 سيارة، واسمع، بمتوسط بيع 6 سيارات في اليوم. إن كنتي ما خدتش بالك يعني تراني قاعد أتكلم عن أرقام فلكية. أفضل يوم له مبيعاً باع فيه 18 سيارة، وفي أفضل شهر له مبيعاً باع 174 سيارة، وفي أفضل سنة له باع 1425 سيارة. صديقي العسل هذا سوبر سيلزمان، مجموع مبيعاته تجاوزت 95 أو تمثل 95% من مجموع مبيعات أمريكا الشمالية في تلك الفترة. لا واسمع المعلومة الصادمة، ما باعها إلا بالتجزئة على أفراد يا صديقي العسل، يعني مو زي الناس اللي يبيعون على معارض للسيارات، على شركات للإيجار مثلا فيبيعون دفعات كبيرة جدا، لا كان يبيعها بالتجزئة وعلى أفراد. الرقم جدا مرعب. طيب إيش السر؟ السر يا طويل العمر هي القسم الثاني من هذه المرحلة، واللي تسمى nurturing leads، وليس الترجمة الحرفية بل المعنى منها هي حماية ورعاية وزراعة وبناء شيء معين أو شخص معين. فاللي كان يسويه جورج جيرارد هو كالتالي: كان لما يجي عميل ويدخل عليه المعرض أثناء عمله، يستقبل العميل ويحتوي اهتمامه، فيأخذ منه عنوانه البريدي واسمه الأول واسمه الأخير، وإذا باع على هذا الزبون سيارة كذلك يسجل اسمه وعنوانه البريدي. يفعل هذا الشيء مع كل عميل أو زبون بمعنى أدق يتعامل معاه جورج جيرارد، فجمع قاعدة بيانات عنده لكل الزبائن والأشخاص المحتملين والعملاء عنده، واللي سواه هو أنه كان يرسل لهم بريد شهريا يوصل لحد باب كل فرد منهم، وفي هذا البريد يكون إما يهنئه بشهر أو يهنئه بيوم ميلاد أو يهنئه على حدث معين أو عيد عام، أو مثل ما يقول إيلين ديب في الكتاب بمنتهى البساطة يكتب I like you، أنا معجب بك. وركز معاي، المرحلة الثانية في كتابة الخطة التسويقية الهدف منها أنك تخلي البروسبكت to like you. يقول لك تخيل يا صديقي العسل أنه كان عندهم أول مفهوم الجنك ميل اللي موجود عندنا اليوم، أو خلينا نقول السبام. فعلى سبيل المثال عشان تفهم الفكرة، لما رجل البريد أو ساعي البريد يروح عند هذيك المحطات أو الكبائن اللي يأخذ منها البريد، فلما يشوف عدة ظروف لها نفس الشكل ونفس الطبعة أو الستيكر طوابع البريد، يقول هذا سبام، فيقوم يتخلص من جميع هذه الظروف، بالضبط مثل ما تسوي التقنية اليوم، لما تشوف سبام توديه على الجنك ميل على طول. فعشان يتفادى هذا الشيء، لنتخيل عدد العملاء اللي هو حيرسل لهم، العدد جدا هائل، فإذا كانت الظروف اللي هو راح يرسلها لها نفس الشكل ونفس الطبعة، طبيعي ساعي البريد حيتعامل معها على أنها جنك ميل أو سبامينج فيتخلص منها. فعشان يتفادى هذا الشيء جورج جيرارد كان ينوع في أشكال الظروف اللي يرسلها، ويغير في أشكال الطوابع اللي يطبع فيها، ما بين حجم ولون وخامة وشكل وتصميم لكل عميل يا صديقي العسل. فلما يجي ساعي البريد لا يمكن أن يتصور أن مجموعة الظروف هذه طلعت من شخص واحد. ليش؟ ليتأكد جورج جيرارد أن البريد اللي أرسله سيصل إلى عتبة الباب. ها، مزارع ولا مش مزارع يا صديقي العسل يا متعلم يا بتاع الكتب؟ جورج جيرارد كان مزارع، جمع أكبر قدر من المهتمين، سجل بياناتهم وبدأ في بناء علاقة معاهم، وكأن يزرع ويحصد ويحرث ويسقي، وما كان في هذاك البريد ينطق كلمة اشتر ولا مرة أبدا، كان مركز على بناء العلاقة. يقول لك عاد اللي يحصل ونتيجة هذه الأفعال هو أنه العميل هذا اللي كان يستقبل هذا الكم الهائل من الرسائل الجميلة شهريا، إذا قرر شراء سيارة، من تتوقع أول شخص سيخطر على بال هذا العميل؟ بالضبط جورج جيرارد يا صديقي المتابع. فهذا بالضبط صلب هذه الخطوة. بعد ما تخلص القسم الأول وتجمع أكبر قدر من المهتمين، ابن علاقة معهم واجعلهم يعجبون بك. وقال في طرق كثيرة تحقق منها هذا الشيء، مو شرط ترسل لهم بريد أو رسالة نصية كل شهر قول فيها I like you، لا، قال لك تقدر ترسل لهم بشكل مستمر غير منقطع، لنفرض شهريا كحد أقصى، ترسل لهم رسالة تعطيهم فيها قيمة إضافية عن هذا المجال اللي أنت تقدم فيه، إما منتج أو خدمة. على سبيل المثال، إذا أنت تقدم خدمات تنظيم تنظيف المنزل مثلا. لما تجمع القاعدة هذه من المهتمين تبدأ ترسل لهم بشكل شهري معلومات عن تنظيف المنزل، ترشح لهم منتجات ممتازة في تنظيف بعض البقع المعينة، ترشح لهم أفضل المنتجات في إزالة البقع من الرخام مثلا، أفضل نوع منظف يستخدم في تنظيف الموكيت، تبدأ تتكلم عن الباركيه وكيف ينظف، تعطيهم قيمة إضافية فعلا تفيدهم مش كلام في الهواء. مهم جدا يا صديقي العسل أنك تعرف وش اللي يهم الطرف اللي قدامك. فيقول لك هذه أحد الطرق اللي تخليك تبني علاقة جيدة مع هذا الليد. لاحظ ترى إلى حد الآن هم ما شروا، هم بس بيّنوا لك أنهم مهتمين، وانت اللي عليك تعتني بهذه المزرعة. نظرية المزرعة يا صديق العسل، تذكر ثاني فيديو في القناة؟ طبعا بالمناسبة قال كلمة مهمة قبل لا أنتقل للقسم الثالث والأخير، قال استخدم البريد العادي اللي اليوم ما عاد أحد يستخدمه تقريبا في التواصل. يقول أدري أنك لما تسمعني أقول كذا تقول لا وين، إحنا اليوم في القرن 21 مين اللي يستخدم بريد عادي قديم؟ قال لك يس، لأنه مين اللي يستخدم بريد عادي قديم؟ أنت استخدم البريد العادي القديم، هذا سيجعل منك ريماركبل أو مميز. ويقول لا نكذب على بعض، كلنا نعجب بالشحنات اللي إحنا نستقبلها خصوصا اللي ما كنا متوقعين وصولها. يعني جميل جدا إنك تستقبل شحنة أنت أصلا ما طلبتها ولا تتوقع وصولها، فجأة كذا السلام عليكم معكم مندوب فلان يبغى يوصل لك شحنة، واو الشعور جدا رهيب. فيقول فما بالك لو كانت هذه الشحنة منك أنت يا صاحب المشروع وتحمل قيمة جميلة لهذا العميل. الآن يأتي القسم الثالث، وهذا القسم مثير للاهتمام. في بداية الفيديو قلت لك حنا أغلبنا يثق بالشركات الكبيرة حتى لو كانت خدماتهم سيئة، وماشين على قاعدة مثل ما قالها هو نصا The devil you know is better than the devil you don't، أو مثل ما يقولونها أخواننا بالمصري السيء اللي تعرفه أحسن من السيء اللي ما تعرفوش. طبعا أعرف أن devil تعني شر ما تعني سيء، لكن عشان نجيبها مع السياق صديق العسل، الشركة السيئة اللي إحنا نعرفها ونتعامل معها أحسن من الشركة أو المشروع السيء اللي إحنا ما نعرفوش. ويقول لك في سببين بتخلينا فعلا نستمر على هذا النهج، عمل مع الشركات اللي احنا ما نحبها بس عشانها كبيرة. الاول هو منطقة الراحة، لاننا متعودين ناخذ منهم الكومفورت زون، وهذا موضوع جدا مهم. الحاجة الثانية هو اننا نثق بهذه الشركات اكثر من الشركات الجديدة والناشئة والمتوسطة. وموضوع الثقة هو اللي حناخذه في الحلقة القادمة يا صديقي العسل، لكن في هذا القسم نبغى نمهد للثقة، ما نقول يثقون فينا لكن على الاقل نخليهم يرتاحون لنا. كيف اخليهم يرتاحون لي يا ناصر؟ عيوني لك. قالك في اسباب كثيرة، لكن خلني اقول لك شيء أهمها. واحد، the way you present yourself، الطريقة اللي تعرض فيها نفسك. تخيل يا صديقي العسل، هذه من الأشياء اللي تترك انطباع الراحة على هذا الليد وتخليه قد يتحول إلى شخص من to know you إلى to know you and to like you، وممكن حتى يشتري منك. أعطيك مثال، خليني أعطيك مثال. يقول لك إيلين ديب في الصفحة 135 أن عازف الكمان الشهير جدا جوشوا بيل يتقاضى $1,000 لكل ثانية يعزف فيها أمام الجمهور في المسرح. يقول لك ويعزف على آلة كمان يقدر ثمنها $3.5 مليون حاليا. يقول لك تخيل انه عازف الكمان هذا طلبت منه صحيفة الواشنطن بوست ان يشارك في تجربة اجتماعية واللي فيها راح يعزف لمدة ساعة في السبوي اي قطار المترو الارضي ويشوفون ردة فعل العامة والمارة. فذهب جوشوا بيل وفتح شنطة الكمان اللي يقدر $3.5 مليون وخلى شنطة الكمان مفتوحة وبدأ يعزف لمدة ساعة. يقول لك كم تتوقع جمع هذا الفنان الشهير في حقيبة الكمان المفتوحة؟ $32 فقط يا صديقي العسل. هذا الفنان اللي يتقاضى $1,000 في الدقيقة خلال ساعة لم يجمع إلا $32، والسبب is the way he presented himself، الطريقة اللي عرض بها نفسه أمام الجمهور والملأ أو حتى العملاء والزبائن إذا بتعكس الموضوع على المشاريع. فيقول لك كثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة ما يكون عندها موقع رسمي، تبيع بحسابات انستغرام مثلا بسيطة. يقول لك كثير برضو من هذه المشاريع المتوسطة والصغيرة لما تتواصل معك عن طريق الايميل تستخدم اما اوتلوك او جيميل، يستخدمون دومين عام ايميل عام. يقول لك انت تخيل الفرق لو انهم سووا لهم ويب سايت موقع رسمي وخذوا لهم دومين للايميل، وبدال ما يخلونه dopamikavin@gmail مثل ما انا مسوي مع كامل الاسف، يخلونه مثلا ads@dopamikavin supermecaffeine.com دومين رسمي لهذا المشروع أو هذه المنشأة. يقول طريقة ظهور هذا الشيء لها أثر ينعكس على نفسية البروسبكت أو الليد. هذه التفاصيل تخليه يرتاح لك. وأنا من الناس اللي يلعب عليه. مرة جيت أنظف المكيفات وحبيت أتعامل مع شركة محترمة يعني. فدخلت على جوجل وكتبت شركة تنظيف مكيفات. وفعلا أول رابط بعد الإعلانات دخلته. وكان موقع كذا مرتب وكلام وشركة ومدري إيش ورقم. الشيء الوحيد الغلط بالمناسبة وهذه النقطة الثالثة اللي قالها كان رقم جوال. استغربت أنا. يعني المفترض إنه خط 800 اللي مثلا 800-124 كذا كذا كذا أو 9200-9200 يعني الأرقام هذه اللي أنتم عارفين. فاستغربت صراحة إنه جوال. لكني قلت يلا شركة في النهاية. فاتصلت كان مغلق. فانتبهت إن التواصل عبر الواتساب. قلت أوكي. وفعلا تواصلت عبر الواتساب. الواتساب كان واتساب بزنس. يا سلام يا سلام. فلما جو عشان ينظفون المكيفات اكتشفت إنهم شخصين هم اللي مسوين الموقع هذا كله وهم اللي حاطين رقم الجوال ومسمين نفسهم شركة فلانية. هم ما لا شركة ولا قالها الله يا صديقي العسل. خدعت. واللي خدعني البهرج الخداع مولاتي مثل ما يقول قيصر الغناء العربي كاظم الساهر. فيقول لك طريقة عرض نفسك تترك انطباع وتبعث على الراحة وتخلي الليد ممكن يشتري. قال لك والطريقة الثانية هو أنك تقدم لي قيمة إضافية غير عن المنتج تميزك عن الشركات الكبيرة اللي أنا واثق فيها ومرتاح معها ودائما أتعامل معاها حتى لو أنها ميب عجبتني يعني أتكلم مرتاح معها أقصد منطقة الراحة وتكون أنت مختلف عنهم لدرجة أنك تجذبني. ويقول بالله ابعدني عن سالفة خصم على السعر المنتج عندنا أرخص ضمان لمدة سنتين أو ثلاثة. يقول ابعدنا عن هذه الأشياء المكررة عطني شيء فعلا يخليك تستحق أني أعجب فيك وأثق فيك لمدة ثانية عشان أشتري بس لمدة ثانية. قال على سبيل المثال أن تقدم لي outrageous warranty يعني ضمان خنقول لا يكاد يوصف أو يصدق. كأن مثلا تقول اشتر مننا هذا المنتج إذا ما أعجبك ترجع لنا ونرجع لك فلوسك وعليها 10 ضعاف المبلغ. فإذا كان منتجك بمئة ريال نخلي المنتج معاك يلا حتى ما نرجعه ونرجع لك المئة ريال وعليها 900 ريال زيادة. خيل. وخلني أقول لك النص مثل ما قاله بعدين أترجم لك. يقول لك risk reversal in the form of outrageous guarantee means that if the product or the service doesn't work out for the prospect, you're the one who'll have something to lose rather than them. يعني يقول لك البروسبكت لما يجي فيحس بخطر انه يتعامل معك ما يدري ممكن تخدع ممكن منتجك يكون مو كويس ممكن اشياء كثيرة. فيقول لك عشان تسوي عملية عكسية لهذا الخطر على شكل الضمان اللي لا يكاد يصدق اللي قلت لك عنه يعني انه العميل اذا استخدم المنتج او الخدمة اللي انت تقدمها وما جازت له ولا مشت معاه انت الشخص اللي راح يخسر شيء مو. فعلى سبيل المثال بوث الآيس كريم أو محل الآيس كريم اللي يقدم تجربة لو تلاحظ إذا ما أعجبه النوع اللي هو ذاقه سيعزف عن الشراء صح؟ فهو يكون ما خسر شيء واللي خسر أنت خسرت ملعقة من آيس كريم الفانيلا مثلا. هذا اسمه outrageous guarantee. ويقول لك في ناس ممكن تقرأ الكلام تقول هذا والله العظيم معليش هذا ورنتي خطير صراحة في ريسك عالي يعني على البزنس حقي. قال لك والله هذا يعتمد على جودة ما تقدم. فإن كنت واثق بالمنتج أو الخدمة اللي أنت تقدمها وفعلا متأكد أنها راح ترضي العميل بمكانك انك تحط outrageous warranty زي هذا. وقالك برضو فيه 3 أشياء مرة مهمة منها البرايسينج سعر منتجك وهذه نقطة خطيرة جدا. يقول لا تحسب ان سعر المنتج ينحط يلا كم التكلفة هذه التكلفة وهذا التشغيل ومدري ايش ويلا نحط مثلا هذا المبلغ زيادة يعتبر ربح لنا. يقول لا لا لا الوضع مو بهذه العشوائية كما تتصور. يقول السعر يحدد مركزك في عالم البزنس يحدد الفئة اللي انت اصلا راح تستهدفها. لما تطلع تيشيرت وتبيعه ب200 غير لما تبيع تيشيرتك ب700 الناس اللي بتشتري منك هنا مو نفس الناس اللي بيشترون هنا. يقول setting price is the most crucial part of the business process. طبعا انا ما اعتبر هذا تسويق اعتبره ادارة اعمال خلينا نقول او مشاريع. وفي هذا الكتاب للامانة اتكلم كثير عن ادارة البزنس والله العظيم ودي اقدمها لك لكن خل ركز على الماركتينج وممكن اقدمها لك في حلقات اسميها مثلا اكسترا. علمني بالمناسبة اذا ودك اسوي الحلقات هذه ولا لا لانها ضخمة وما تتكلم عن التسويق تتكلم عن بناء البزنس وادارته واشياء قالها جدا جدا جدا رهيبة. اذا ما تقدر تنتظر راح اشتري الكتاب. فالبرايس قالك جدا مهم. كذلك الفايريشن يقول حاول لا تعدد المنتجات او الخدمات بشكل كثير او كبير مرة. وذكر دراسات في الكتاب انه معظم من يعدد خيارات كثيرة للعميل او الزبون يخسر اهتمامهم وشرائهم وهذا الكلام جدا حقيقي. اليوم تدخل على تطبيقات التوصيل فيها 200 او 300 مطعم لان التعداد هذا كثير يبدأ يخليك تحتار. لكن لو انك جايع فعلا وما في الا هذا المحل مفتوح في هذا الكون كله بتروح تشتري منه. وهذا هذه سايكولوجية معروفة يعني. الشيء الثالث قال تقدر تعرض عليهم try before you buy، جرب قبل لا تشتري، مثل محلات الآيس كريم اللي تخليك تجرب النكهة قبل لا تطلبها. قال في طرق كثيرة جدا، وهنا يأتي الابتكار، وهنا تأتي قوة عقلك يا صديق العسل. شفت الأب الغني لما قال روبرت كيوساكي إذا أردت أن تصنع مال، if you wanna make money use your mind، استخدم عقلك، لأنه عقلك هو اللي بيخليك تفكر وتبتكر وتكون مميز وريماركبل، فارق عن الباقين جدا، وتحدث طفرات. الناس كلها تقدم هذا المنتج بالشكل الفلاني، انت تقدمه بشكل جدا مختلف، قفزة قفزة تكون مختلف، طفرة. وقال لك الخطوة الأخيرة يا صديقي المتابع، وهي اللي نختم فيها هذا الفيديو، والله انها خطيرة جدا، قال سكر إدارات منع البيع. يقول في مشاريع كثيرة صغيرة ومتوسطة يبنون إدارات داخلهم اسمها إدارة منع البيع، إدارة تمنع العملاء من انهم يشترون حرفيا. زي ايش؟ زي اللي يقول لك مثلا الدفع كاش فقط، او يقول لك في دفع عن طريق البطاقة ولكن لفاتورة تتجاوز $100 مثلا. والله العظيم انه صادق. احيانا يا صديقي العسل ادخل على محل واكون شاري بضاعة بمبلغ وقدره، واسأله عندك فيزا؟ يقول لا. وهذه من الاسباب اللي تخليني اعزف عن الشراء، لانه مبلغ زي هذا 7000 8000 9000 ريال، احيانا 12 13000 كعدة كاميرا وغيره، أبستفيد منها انا بالفيزا، بترجع عليه بنقاط جميلة جدا، اشتري منها سماعة وجوال وشيء ثانية. فمستحيل ادفع عندك ببطاقتي العادية البنكية، لان في النهاية في محل ثاني يقدم لي الفيزا وانا راح استفيد. فتخيل فوق انه يخسر عميل، وهذا حتى تحتها خط، يخسر عميل، يخسر حتى شخص شرى بس لانه والله ما يبغى يحط فيزا عشان ياخذون رسوم ريال ونص، ولا انه المبالغ اللي تندفع عن طريق الفيزا ما تجيه لك كل اسبوع مرة. اذا كنت مضطر هذا امر ثاني، اما ما انت مضطر فانت فعلا عندك ادارة منع البيع، انت قاعد تمنع نفسك منك تبيع لي. فيقول لك اغلق تلك الادارات، عدد وسائل الدفع، عدد اماكن الطلب او الشانلز او القنوات اللي من خلالها العميل يقدر يطلب هذه الخدمة او المنتج. مثلا في عميل يا اخي يحب يطلب عن طريق الجوال، وفي عميل يحب يطلب عن طريق الايميل، في عميل لا والله عن طريق الموقع، وفي ناس عن طريق حساب الانستغرام حتى. اجعل تجربة العميل بالشراء منك يسيرة وسهلة، وش تبغى بس؟ احنا نخدمك ونلبيك ونقول لك سم وامر. وبكذا يكون يا صديقي العسل خلصنا مرحلة تو لايك يو. نصيحتي اذا تقدر ترجع تعيد الفيديو ارجع عد تابعه، واذا تقدر تسجل الكلام اللي انقال سجل الكلام اللي انقال بطريقة مختصرة، لا تعدى صفحة واحدة، طبق كل ما قيل في هذا الفيديو بقدر المستطاع. دائما ركز على انك تكون مختلف مختلف مختلف مختلف. ابيع عطور، كل الناس اليوم تبيع عطور، وش اللي يخلي الناس تترك كل العطور وتجيني؟ لازم تكون مختلف، ولازم تبني علاقة جميلة جدا مثل جوجيرا. اذا انتفعت من هذا الفيديو صديقي العسل وتعتقد انه يستحق اللايك، فاكون لك من الشاكرين. وكذلك اذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك، وانشر هذه الفائدة اذا كنت تقدر تنشرها لاكبر قدر ممكن، خلي الناس تستفيد. الله يسعدك يا رب. وبكذا نقول انتهت جرعة الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي العسل. ألقاك ان شاء الله الاسبوع القادم في شرح الجزء الثالث. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن.